حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا سلام يا جيزة حبيبي يا الحبيب. لابس جوردن في الأردن اندب أي حد ونسوانكو طلتم أقول برات كتيرة وأمثالكو طلتم سيبكم في الحقيقة وانتو سكتم بكتم خالو سالم أبوخته براته فاضية فيلر أوكي ماشي ده لوخده سفر زائد سواد ده نفسيته أو توك توك سفر زائد فياض ده شخصيته يا دكتور في الشغل أدم من زيزو معرفش إيه الأوف سيزون انتنس مخي ماكس محتاج عيد تركيزه في الواجهة سانتا وميزو عالشعر اللولو بيزو شرايط بتتسجل حاربت السيرتين ريزو انت من تركات الراب اللي هي مش موجودة مفيش تأثير فراشة هتفضل زي ما انت دودة هنيدي وفودة شركتنا مرعبين وغير محدودة مفهمش اللي بنقوله ما البلعات مسدودة بغني مهرجان غصب عني شاب خطف فمفيش بغني مهرجان غصب عني شاب خطف فمفيش بنيته زي معمار المرشدي من جوه كتير وهدي مش فارق لي انك تتسوح قصتك جاستين ودادي ما تقارنش سانتا بحد ما تقارنش ويجز بيجي تقول تغني بوب تقير لي عم ليجي نو اوفنس ما نسيناش الراب رغم ركبنا البنز كنز جوه كل قصه فين المجال فين السسبنس مفيش بيف مفيش منس راكب كارجو لابس جنس مفيش شيء كومون ما بينا مفيش بوند مفيش جنس انا في الليالي كنت مش هغني او عادي غني انا حر احسن قلم جه في المجال ده ما شاء الله لو هتقر اثبت خلاص لنفسي اني الاقوى جيزه كمل باقي كور بغني مهرجان غصب عني شاب خاطف فمفيش بغني مهرجان غصب عني شاب خاطف فمفيش حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.